ولا لرسول من الرسل ولا لأحد من خلق الإسلام. بينما فاجتمع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، فعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يمرض في غرفة عائشة، فأذن له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البقية من حياته في غرفة عائشة رضي الله عنه. اشتدت الحرارة عليه، قال هبطوا علي الماء من سبع قرب من آبان شتى حتى أعهدي الناس فأخرج إليهم. فصبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من سبع قرب في مخضب لحفصة رضي الله عنها. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج إلى المسجد وصعد المنبر ووعظ الناس، ثم قال أيها الناس من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستخر منه، أي يقتص منه، وهذا عرضي، فمن كنت شفرت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه. فلم يقم أحد. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر، ثم صعد المنبر فقال مثل مقولته الاولى، فقام رجل من الصحابه فقال يا رسول الله ان لي عندك 3 دراهم، قال اعطه يا فقر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد يستطع السيف، فكان يحمل بين رجلين تخط قدمه الارض صلى الله عليه وسلم. فدخل إلى غرفة عائشة قبل وفاته بخمسة أيام صلوات ربي وتسليماته عليه، قال أيها الناس إن عبدا خيره الله تعالى من أن يؤتيه مزارة الحياة الدنيا ما شاء، وبينما عند الله فاختار ما عند الله، إن عبدا خيره الله بين زينة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار العبد ما عند الله. هنا انفجر أبو بكر رضي الله عنه بالبكاء، قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد رضي الله عنه تعجبنا بأن أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله، فما بال أبي بكر يبكي. فكان العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هو الذي فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل باب إلى المسجد يسد إلا باب أبي بكر، إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالك. وقد عرضني القرآن العام مرتين وما أرى الفجر اليوم التالي صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر، بينما هو في الصلاة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الستر الذي بينه وبين المسجد، فراى الصحابة خلف أبي بكر رضي الله عنه وعنهم أجمعين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ وجهه للصحابة كورقة المصحف أو كمذهبة، فكان الصحابة يفتتنون فرحا بأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتهادى بين رجلين، فحمله فأقعده على يمين أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الصحابة بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فلما انتهت الصلاة وهي الصلاة الأخيرة التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ورأى أبو بكر من رسول الله هذه الخفة، قال: الحمد لله يا رسول الله، إذن لي أن أذهب إلى بيتي في الصبح في مكان في أعالي المدينة عند زوجتي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبو بكر إلى زوجته. فلما ارتفع الضحى من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من العام الثاني عشر من هجرته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر عائشة، سمعته يقول: ما من نبي يؤمر إلا ويخير، ما من نبي يؤمر إلا ويخير. فتقول رضي الله عنها: فنظرت إليه فإذا به يقول: يا سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. ثم شخص ببصره إلى السماء ورأسه بين سحري ونحري، فنظرت إليه فإذا به يقول: مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وشخص ببصره إلى السماء فخرج من فيه الشريف نطفة بيضاء وقعت على يدي، فاشتعر له جلدي، فوضعت راسه صلى الله عليه وسلم وخرجت، وقلت: ما مصيبة الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل الناس في كل مكان: مات رسول الله، كيف هذا؟ من يصدق أن رسول الله مات؟ فاستأذن عمر رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها. فلما دخل عمر والمغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه ثم خرج، وهما عند الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: والله ما مات، والله ما مات رسول الله ولم يموت. أذكركم في حجة الوداع لما نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، ماذا قال عمر؟ بكى وقال ليس بعد الكمال إلا النقصان. ولكنه ما تخيل أبدا أن النبي يموت. قال المغيرة له: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر للمغيرة: إنك رجل تحوزك فتنة، أنت رجل مشاعر فتنة، والله ما مات رسول الله ولم يموت، إنه غاب كما غاب موسى بن عمران عن قومه 40 ليلة، وليعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي وأرجل المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. والله ما مات ولم يموت. وخرج عمر رضي الله عنه خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجوب بين الناس، يقول: من يقول رسول الله مات أضرب عنقه، ما مات رسول الله ولم يموت، سيعود ليقطع عنا أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. انتشر الخبر في المدينة، المدينة كلها تبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل المرسال أبا بكر رضي الله عنه في أعالي المدينة، فأقبل يسابق الريح حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسكا على الأرض، فكشف عن وجهه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول. ثم أمسك سمعيه ووضع فمه بين عينيه وقال: يا خليل الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم انكب على جبهته مكبرا، ثم رفع راسه وقال: يا صفي الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم انكب على أطابت أنفسكم أن تحثوا الطلاب على رسول الله؟ أعظم الصحابة. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بكى من أجلنا. بكى من أجلنا فقال يا رب اللهم أمتي أمتي. قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها ولقد اختبأت دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أقول لكم هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الأكارم علينا أن نسعى لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. علينا معاشر المسلمين الأكارم أن نسعى لتمكين سنته في أرض الله تبارك وتعالى. هذا نبينا بكى من أجلنا فهل بكينا من أجله صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه جل وعلا على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. صلوا وسلموا على رسولنا الاكرم ونبينا الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا فعليه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا عمرنا شقيا ولا معموما. اللهم طهر قلوبنا من الرفاق واعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعذنا من الخيانه انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظ مصر واهلها يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الطهر والغنى والعفاف والهدى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون.